قام هذا المعهد الديني هذا المقام هذا المعهد الديني هذا حما سلف القوم الميامني هذا الرباط أساس العلم ليس له هذا الرباط أساس العلم ليس له شكل ولا طفت في شام وفي الصين هذا الرباط ينادي أين ساكنني وأين أهلي ومن قد كان يحييني وديرك قاس المعالي فيه قام شربوه ومن قاسيك الالاف ملايين ماذا اقول وقد عمت منافعه الشرق والغرب حقا لا بتحسيني فالله يعمره بالعلم يسكنه جم الغفير من الأمصار وشيني إن لم يكن بلسان القول ينصحني لا غرن لسان الحال تحدوني أنا أحتسيك أسمان عطو أمارته أهل التقى والنقى كنز البراهين مثل الإمام ابن مشهور كذاك أبي عين المكارم سلطان السلاطين الفاضل الشهم صباح الحقيقة من دعا إلى الله دهرا فوق خمسين دعوة فقوقة له سلفات في العلم ما بين تحصيل وتبين تاه الرباط على كل المدارس بالشهم افتخارا وجام منه يرويني